السلام عليكم يا أهل القرآن. إن شاء الله معدنا مع الآية 95 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. التعبير القرآني هنا في الآيات دي بيقرر قاعدة عامة، بيخليها هي القاعدة اللي بينظر الله سبحانه وتعالى بيها للمؤمنين في كل زمان وفي كل مكان، قاعدة عدم الاستواء. ايه عدم الاستواء؟ عدم الاستواء بين القاعدين من المؤمنين عن الجهاد بالاموال والانفس، طبعا غير اولي الضرر اللي بيقعدهم العجز عن الجهاد بالنفس، او يقعدهم الفقر والعجز عن الجهاد بالنفس والمال. عدم الاستواء بقى بين القاعدين من المؤمنين وبين الناس بقى اللي هي بتجاهد باموالها وانفسها، دي قاعده عامه على الاطلاق. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. الله سبحانه وتعالى ما بيسيبهاش كده مبهمه، لكن بيوضحها ويقررها، يبين طبيعه عدم الاستواء بين الفريقين. في الآية فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. الدرجة دي اللي بيمثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامهم في الجنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، يعني المجاهدين بس، المجاهدين فصيل المجاهدين من المسلمين ليهم 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وطبعا احنا في زماننا الحديث ده، في زماننا دلوقتي، ممكن نفهم الكلام ده شويه. يعني ايه بين الدرجه والدرجه ما بين السماء والارض؟ واحنا فاهمين بقى ان في ابعاد للكون، وان الضوء ما بيوصلش من نجم للكوكب الا في مئات السنين الضوئيه، واحنا فاهمين الكلام ده. وبعدين يرجع السياق بعد ما يقرر الفارق ده بين المستوى، في المستوى بين القاعدين من المؤمنين والمجاهدين بأموالهم وأنفسهم، فيقرر إن الله سبحانه وتعالى وعد جميعهم الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. فالإيمان ليه وزنه وقيمته على كل حال، مع تفاضل أهله في الدرجات وحسب تفاضلهم في النهوض بتكاليف الإيمان. الاستدراك ده هو اللي بنفهم منه إن القاعدين ليس ما هماش المنافقين المبطئين أو المصبطين، هم طائفة تانية صالحة في الصف المسلم ومخلصة، لكنها قصرت في الجانب ده. القرآن بقى بيستحسها عشان يلافي التقصير والخير المرجو فيها، والأمل هيفضل قائم في إنها تستجيب. فإذا انتهى من الاستدراك ده، رجع عشان يقرر القاعدة الأولى يأكدها ويتوسع في عرضها، فيقول فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة وفضلا، وكان الله غفورا رحيما. التوكيد ده والوعود دي والتمجيد ده للمجاهدين والتفضيل على القاعدين والتلويح بكل ما تهفو ليه نفس المؤمن من درجات الأجر العظيم، كل ده بيبين حقيقتين. الحقيقة الأولى إن النصوص دي كانت بتواجه حالات قائمة في الجماعة المسلمة، وده كفيل بأنه يخلينا أكثر إدراكا لطبيعة النفس البشرية وطبيعة الجماعات البشرية، وإنها مهما بلغت في مجموعة من التفوق في الإيمان والتربية، هي دايما في حاجة لعلاج ما يطرأ عليها من الضعف والحرص والشح والتقصير، مش لنفض الإيد منها وازدراءها، طالما إن موجود فيها عنصر الإخلاص والجد والتعلق بالصف والرغبة في التعامل مع الله. الحقيقة التانية هي قيمة الجهاد بالأموال والأنفس في ميزان الله واعتبارات الدين ده، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم طبيعة الطريق وطبيعة البشر وطبيعة المعسكرات المعادية للإسلام. الجهاد لازم تبقي فاهمة أن الجهاد ما هوش ملابسة طريقة من ملابسات الفترة دي اللي هي حياة المسلمين الأولى، لكنها ضرورة مصاحبة لركب الدعوة. يعني لو كان الجهاد ملابسة طرقة ما كانش استغرب كل الفصول دي في صلب كتاب الله، ولو كان الجهاد ملابسة طرقة ما كانش يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الشاملة لكل مسلم لقيام الساعة: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. بالرغم من النبي صلى الله عليه وسلم في رد بعض حالات فردية عن الجهاد لما راح له صحابي والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لك أبوان؟ قال له نعم. قال ففيهما جاهد. دي حالات فردية ما تنقضش القاعدة العامة، وفرد واحد مش هينقص المجاهدين عدد المجاهدين الكبير. وده كله لأن الإسلام، مش لأن الإسلام يجب إن هو يشهر سيفه ويمشي في الطريق يقطع بيه الرؤوس، لكن لأن واقع حياة الناس وطبيعة طريق الدعوة تلزمه بإنه ما يبقى ماسك السيف. الله سبحانه وتعالى يعلم إن الشر متبجح، وإنه مش ممكن أبدا يكون منصف، ولا يمكن أبدا يسيب الخير ينمو مهما سلك الخير من طرق سلمية موادعة. مجرد نمو الخير بيحمل الخطورة على الشر، ومجرد وجود الحق بيحمل الخطر على الباطل. ولازم يجنح الشر للعدوان، ولازم يدافع الباطل عن نفسه بمحاولة ان هو يقتل الحق ويخنقه بالقوة. دي جبلة، ما هيش ملابسة وقتية، دي فطرة وما هيش حالة طرقة. فعشان كده لازم الجهاد. بعد كده تتحدث الآيات عن فريق من القاعدين، غير اللي هم قاعدين في دار الكفر مهجروش منها، اللي كنا بنتكلم عنهم دول اللي هم قاعدين في دار الإسلام وبيفضلوا ان هم يقعدوا ما يخرجوش للجهاد. يعني هو مسلم وموحد وبيعبد الله وينفق في أمواله كده، بس يحافظ على روحه ما يطلعش للجهاد. الآيات هنا هتكلمك عن ناس تانية قعدت في دار الكفر اللي هي مكة وما حواليها، بقى ما هجروش مع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. اللي منعهم أموالهم ومصالحهم، ضعفهم عن مواجهة متاعب الهجرة وألم الطريق. الفصيل ده لما بيجي أجله وتيجي الملائكة تتوفاهم، القرآن بيتحدث عنهم فبيصورهم صورة مزرية. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. النص هنا بيواجه حالة واقعة في الجزيرة العربية في مكة وغيرها بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان المسلمون ما هجروش كلهم، حبستهم أموالهم ومصالحهم، واشتد أذى المشركين للقلة الباقية دي من أفراد المسلمين في مكة. وبعضهم فتن عن دينه فعلا، واضطر بعضهم لإظهار الكفر تقية. كانت التقية دي جايزة ليهم لما ما كانش ليهم دولة. يعني لما عمار بن ياسر قال انه كلمة الكفر ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم ويبكي ويقول له كفر عمار، النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن عادوا فعد، إذا رجعوا يعذبوك تاني ارجع تاني قول كلمة الكفر. الكلام ده كان ممكن لما ما كانش في دولة للإسلام. النهاردة في دولة للإسلام، فالخضوع للفتنة والالتجاء للتقية في الوسع وفي وسع وجهر بالإسلام وحياة في دار إسلام، ده مش أمر مقبول. وعشان كده نزلت النصوص دي بتسمي القاعدين دول عشان يحافظوا على أموالهم ومصالحهم أو إشفاقا من مشق الهجرة ومتاعب الطريق، لما يجي أجلهم تسميهم ظالمي أنفسهم، لأنهم حرموها الحياة في دار الإسلام وتوعدهم جهنم وساءت مصيرة. لكن الملائكة مش بيتوفوهم كده في صمت، لكن بيقلبوا ماضيهم وبيستنكروا أمرهم ويسألوهم ليه ضيعوا أيامهم ولياليهم. بيقول لهم إيه؟ فيما كنتم. المحتضرون هنا بيجاوبوهم في لحظة الاحتضار على الاستنكار ده جواب كله مزلة. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا مستضعفين، بيستضعفنا الأقوياء، كنا أزلاء في الأرض، ما نملكش من أمرنا شيء. الملائكة مش بيسيبوهم كده، لا بيردوا، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. يبقى ده ما كانش عجز حقيقي هو اللي قعدهم وخلاهم قبلوا الذل والهوان والاستضعاف، كان شيء تاني بقى، كان حرصهم على أموالهم ومصالحهم وأنفسهم. وينتهي هنا المشهد، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وبعدين يستثني اللي ملهمش حيلة في البقاء في دار الكفر والتعرض للفتنة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. دول مستضعفين، لا معاهم مال يهاجروا أو مربوطين ومتكتفين، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. الحكم ده ماضي لآخر الزمان، حكم عام بيلحق كل مسلم تناله الفتنة في دينه في أي أرض، وتمسكه أمواله ومصالحه أو قراباته وصدقاته أو إشفاقه من ألام الهجرة ومتاعبها. ده حكم ماضي في كل واحد رافض أنه هو يهاجر لدار الإسلام، دار يأمن فيها على دينه ويجهر فيها بعقدته، يؤدي فيها عباداته ويحيي حياة إسلامية في ظل شريعة الله، يستمتع بالمستوى الرفيع من الحياة. بعد كده ينقلك نقلة تانية، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. المنهج الرباني بيعالج في الآية دي مخاوف النفس المتنوعة اللي هي بتواجه مخاطر الهجرة، فبيحدد أولا أن الهجرة في سبيل الله، ما هي هجرة للثراء أو هجرة للنجاة من المتاعب أو هجرة للذائذ والشهوات. لكن الأجل هنا ممكن يوافي صاحب الرحلة دي في الطريق، فما يكملش رحلته، فتقول له الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أجر كله، أجر الهجرة والرحلة والوصول لدار الإسلام، ده ضمان من الله سبحانه وتعالى، ومع الضمانة دي تلويح بالمغفرة للذنوب والرحمة في الحساب، وكان الله غفورا رحيما. بعد كده يستطرد لرخصة بيوبحها الله سبحانه وتعالى للمهاجرين أو الضاربين في الأرض للجهاد أو التجارة، للجهاد أو التجارة في حالة خوفهم، يعني الرخصة دي في حالة الخوف مش رخصة السفر، الرخصة دي في حالة الخوف، خوف من ان هم ياخدهم الكفار أسارة فيفتنوهم عن دينهم، يعني هنا خوف على الدين، هي رخصة القصر من الصلاة، وداخل القصر المرخص به للمسافر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. الصلاة الكاملة فيها قيام وركوع وسجود، ممكن تعوق الضارب في الأرض عن الإفلات من كمين، أو ممكن تلفت النظر عدو ليه فيعرفه، أو يتمكن العدو منه لو هو راكع أو ساجد فياخده. فالمعنى هنا اللي بيختاره الشيخ في التفسير، الشيخ الجصاص، الإمام الجصاص، بيختار إن المعنى هنا القصر ما هواش القصر في عدد الركعات زي قصر الصلاة، يعني يجي على الصلاة الرباعية الثنائية، ده قصر مرخص للمسافر عموما، إنما الرخصة هنا رخصة في حالة الخوف، بتوضح إن القصر هنا قصر في صفة الصلاة ذاتها، يعني إن يبقى في قيام من غير حركة ولا ركوع ولا سجود ولا قعود للتشهد. يصلي الضارب في الأرض قائما وسائرا وراكبا، يعني وهو راكب وهو بيتحرك وهو ماشي يصلي، يومئ بس للركوع والسجود كده، وبالطريقة دي ما يسيبش صلته بالله في حالة الخوف من الفتنة، وما يسيبش سلاحه الأول في المعركة اللي هو الصلاة، وياخد حذره من عدو إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. بس زي ما قلتلك الرخصة دي في حالة الخوف والفتنة على الدين فقط لا غير. ونقف لحد هنا، ومن بكرة إن شاء الله نكمل. جزاكم الله خير.